ربنا تبارك وتعالى يحكي عنهم وعن فسوقهم وعصيانهم وعن المنن والمنح التي أعطاها لهم وكيف قبلوها بالجحود والكفر. كفروا خالقهم فلا يكفروا الناس، كفروا خالقهم ورزقهم. تلك القرية التي احتالوا فيها واصطادوا يوم السبت وبدأ العصيان مكنة، وبدأ الآخرون ينظرون هل حدث لمن اصطاد في السبت شيء؟ هل حدث له شيء؟ لم يحدث شيء. إذا تهلم بنا واستشرت المعصية وانتشرت، وبعدما كانت سرا أصبحت علانية، وبعدما كانوا يستخفون بها أصبحوا يعلنونها ويجاهرون بها، وبعدما كان المرتكبون لها قلة أصبح المرتكبون لها كثرة. لكن الصالحين منهم ظلوا على طاعتهم وعلى الوعظ. ويحكي لنا ربنا تبارك وتعالى ذاك الموقف فيقول: وإذ قالت أمة منهم كل هذه الأخبار أسرار ما كان يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله فضحهم له وحكى له ليبين لهم أنه رسوله حقا بدليل إخباره بهذه الأسرار. وإذ قالت أمة منهم، الأمة كلمة أمة تطلق على الطائفة من الزمان، وذكر بعد أمة تطلق على الجماعة من الناس، وإذ قالت أمة منهم تطلق على الإمام القدوة معلم الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. الأمة تطلق أيضا على الدين وعلى الشريعة. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وهنا أمة بمعنى الجماعة. وإذ قالت أمة منهم من أهل القرية لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. من القائد؟ من الواعظ؟ من النائب؟ قيل من عطوب الشفقة كان الواعظون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر إذا خاطبوهم ووعظوهم وقالوا لهم لا تعتدوا في السبت، إياكم ومعصية الله، ربنا يهلك الظلمة، فيتهكمون بهم ويقولون طالما كان الله مهلكنا لم تعظوننا وما فائدة الوعظ طالما كانت النتيجة معروفة. وإذ قالت أمة منهم أي المرتكبون للجرم، المرتكبون للعدوان، لما تعظون يخاطبون الواعظين، لما تعظون قوما الله مهلكهم كما تدعون مهلكهم في الدنيا أو معذبهم عذابا شديدا يوم القيامة. فيرد الصالحون معذرة إلى ربكم، وقرأت معذرة أي قولنا وموعظتنا معذرة إلى الله، أو معذرة أي نعتذر إلى الله معذرة حتى لا ننشب إلى التفريط. إذ يجب على الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا في جميع الأديان في جميع الشرائع، إن الدين عند الله الإسلام، الدين هو الدين، الأمر هو في جميع الأزمنة والأماكن كذلك. فقالوا معذرة إلى ربكم أي حتى نعذر عند الله يوم القيامة، فقد أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، أي موعظتنا لكم كي نعتذر إلى الله ويصبح لنا العذر ولعلكم تتقون. أمل طالما لم يحدث الإهلاك ولم ينزل العقاب بعد فهناك الأمل في هداية الله أو أن يرحمكم أو أن تبدي الموعظة فتتقون. إذا معنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينتظر أن يؤتي أمره ثمرة، ما عليك إلا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أجدى ذلك أو لم او لم يبني، نفع او لم ينفع، لكن عليك ان تأمر وتنهى كما قيل الرسل، كما قيل للرسل ولسيدهم صلى الله عليه وسلم: ان عليك الا البلاغ. ان عليك الا انك امن الناس فبفضل الله، كفر الناس فبعد الله. ان عليك الا البلاغ، ليس عليك خداهم. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل دين، في كل شر، في كل مله. نفع او لم ينفع، او لم ينفع. وخير بل السائلون ليسوا هؤلاء المتهكمون، وانما السائلون فئة وعظت ولم يبد الوعظ ولم ينفع. تقول للفئة التي لم تيأس: لما تعظون قوما الله مهلكهم اي لم ينفع معهم الوعظ وحق عليهم الهلاك؟ قالوا معذرة الى ربكم. وقيل بل هم ثلاث طوائف انقسم اهل القرية، ثلاث طوائف. طائفة عصت، عصت واعتدت وفسقت، وطائفة اعتزلت لم تعصب واعتزلت العصاة. لكم دينكم ولنا دين، انتم لكم حالكم ولنا حالنا، لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر ولم ترتكب منكر، اعتزلت. وطائفة لم تعتزل واصرت على الاصلاح، اصرت على الامر بالمعروف، اصرت على النهي عن المنكر، اصرت على الطاعة. المعتزلون، المعتزلون لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولم يرتكبوا المعاصي، يقولون للواعظين كما يحدث في كثير من الازمنة، وكما يقال لهم: لا تتكلم في كذا ولا تتكلم في كذا، وماذا يجري. يقولون لهم المعتزلون: لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة الى ربكم، او معذرة الى ربكم، قراءات، ولعلهم يتقون. اذا فهم ثلاث طوائف: عصاة، طائعون معتزلون، طائعون امرون بالمعروف وناهون عن المنكر. ربنا تبارك وتعالى يحكي عنهم ويقول: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به. هل ينسى الانسان دينه؟ هل ينسى المواعظ؟ هل ينسى التذكير؟ ابدا. انما يترك، يترك دينه ترك الناس. وكلمة ينسى ونسيان تأتي عن الناس سهوا والناس عمدا. انا نسيناهم كما نسوا يومهم هذا، ذلك بما نسيتم يومكم هذا، وهكذا. كلمة نسية التي جاءت في القرآن لا يقصد بها الناسي عن غير عمد، الناسي المسير خارج عن إرادته، وإنما الناسي أي تارك الشيء، ترك الناس. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الواعظون نجوا، نجوا من ماذا؟ من عذاب. ما هو؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بئيس فيها 11 قراءة. بئيس، بئيس، بئيس، بئيس، بئس، بئس، 11 قراءة كلها بمعنى واحد: بؤس، يبؤس، بؤسا، بشد، البؤس الشدة، بعذاب بئيس، بعذاب شديد، مؤلم، وجيع. إذا حدث عذاب، هل قبل النسخ أم بعده؟ ولو لاحظنا ترتيب الآيات بغير ترتيب التفسير لوجدنا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا تردة خاسرين. من هنا قال العلماء أن العذاب حدث على مراحل: المعاصي تستشري، الوعظ يستمر، أناس من الوعاظ يأسوا من الوعظ فاعتذروا، بل ولاموا من استمروا على وعظهم لما تعظون. وبدأت المعاصي ترتشوا، فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا يذكرهم كالقحط كالجب كالمرض، عذاب كالفقر كالشدة. فلم يتذكروا، فلما لم يتذكروا وتجاوزوا الحدود وكل معقول نفخوا قربة، ذاك هو الترتيب. والبعض يقول ان النفخ هو بيان للعذاب، اذا فالآية الثالثة بيان للآية الثانية السابقة، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لهو قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. اصبحوا قردة، لكن الله تبارك وتعالى يعلم بني اسرائيل في ذاك الوقت، في ذاك الوقت هل اعلم الذين بقوا منهم وهل نجا الذين يعظوا الذين وعظوا فقط؟ اذا كانوا ثلاث طوائف فالفئه الواعظه نجت لا محال، الفئه العاصيه نسخت وهلكت لا محال، الفئه التي اعتزلت اختلف الناس فيها، قيل بل نجت وقيل بل هلكت لانها لم تنه عن المنكر، وقيل بل هناك اثام كما قيل. فلما عتوا عما نهوا عنه، العتو عتيا معتيا، تجاوز الحد بفجور، العتو اشد التجاوز اشد العدوان. فلما عتوا عما نهوا عنه، اي تجاوزوا المنهيات بفجور. قلنا في البدايه الصائب والمعتدي قله وفي السر، ثم كثر وفي العلم، ثم تباهي بالمعصيه. البدايه تبدا ان يعصي العاصي في السر، في السر، فاذا وجد من ينهى ويامر خاف وامتنع، الوعظ قد يضعف. اذا لم يجد من يامره بالمعروف وينهى عن المنكر، بدلا من ان يعصي في السر يعصي في العلم. فاذا عصى في العلم راه غيره ممن لم يعصي، وراى مدى استمتاعه، مدى استمتاعه بالمعصيه، وتسخر العاصي بمعصيته وتبخر بها وحتى عنها، فيقلده من لم يعصي، فتنتشر المعاصي وتعم. وذاك هو الفواحش او الفاحشه التي نهى الله عن اعلامها، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب، عذاب مهين. هؤلاء الذين يحبون ان تشيع الفاحشه هم المجاهرون بالمعاصي، المتحدثون عنها، المزوقون لها. المعصيه تستشري تصبح في العالم يجاهر بها، يقلد بعضهم بعضا، كل ذلك سببه تقصير، تقصير الدعاء، تقصير الائمه، تقصير الصالحين. من هنا كان قول الصالحين معذره الى ربكم. ربنا يقول فلما اتوا عما نهوا عنه قل الواعظون، قل الواعظون وكثر العاصون. واما الذين اعتزلوا اضعفوا جبهه المقاومه، اضعفوا جبهه المقاومه باعتزالهم، فانتشرت المعاصي، عتوا تشبيه، عتوا العتو، انتهى العدوان وتجاوز الحد عما نهوا عنه. قلنا لهم كونوا قردة خاسرين، قلنا لهم كما يقول الشيخون فيكون سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، وقيل بل قال ربنا لهم كونوا قردة بصوت سمعوه، بصوت سمعوه ليكون اشد في النكايه. وقيل نسخت ظواهرهم اصبحوا خردة، الشباب منهم خردة، هو كبار السن خنازير شكلا، فلا يتكلمون وليس شكلهم كشكل انسان، مش خلقه ربنا يحول كيف شاء ويغير كيف شاء. ترى الارض هامدة فاذا انزل عليها الماء اهتزت وربت، ترى الاخضر اصفر احمر يابس يتحول، يحول ربنا كيف شاء، يحول ما يشاء كيف شاء حيث شاء. وقيل بل النسخ حدث لقلوبهم، نسخت قلوبهم، لكن نسخ الصورة ذاته هو الأرجح والأدهى والأمل والأنت، تلك هي العقوبة، نسخ الصورة وذاك هو الرأي الأرجح. أما الصور منتخب أصبحوا كردة فعلا شكلا وموضوعا، لكنهم يعرفون أنفسهم وتشمموا في أهاليهم كما قلنا من قبل. والسؤال هل بقوا وتناسلوا؟ وما نراهم من يهود اليوم هم أولاد القردة وأولاد الخنازير، يعلم الله. إن هناك رأيان، رأي يقول إنهم ظلوا على النسخ 3 أيام ثم ماتوا ولم ينسلوا، ولم يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يتناسل نسخه. وكم من أمم نسخت، الفئران، العقارب، الصراصير، كل ما تراه من مخلوقات قميئة قذرة بارة، بقايا أمم نسخت، بقايا أمم نسخت. هكذا علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن كثير من الأمم نسخت ونسخت صورتها. من هنا نسخ الصورة كقول بعض العلماء هو القول الأرجح، نسخ الصورة، خاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين نقضوا معه العهد مرة ذهب إليهم وقال لهم يا أولاد القردة والخنازير، يا أبناء القردة والخنازير، قال يا أبا القاسم ما كنت سبابا وما عهدناك سبابا، فهذا القرآن يذبحه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فرأي يعني رأي يقول النسخ استمر لمدة 3 أيام في مناسبة، ورأي يقول بل النسخ استمر وتناسلوا، ولذا يحرم أكل الخنزير والقرود لأنهم في الأصل بشر، بل واليهود لا تأكل الخنازير أبدا، اليهود لن تأكل لحم الخنزير أبدا، فاسقهم وطائعهم. من المسلمين فسق يشربون الخمر يأكلون لحم الخنزير، ومن النصارى كذلك، لكن اليهود يستحيل أن يأكل أن يعود لحم خنزير ولو كان أفسق أهل الأرض، ملحوظ. ولذا في جميع خطوط الطيران وجبات الأكل تجد ورقة مطبوعة مختومة مكتوب عليها لا خنزير بلغتهم، بل وإذا حجز طائرة حجز تذكرة على أي شركة له مقعد يعلم، حتى إذا أتت المضيفة بالطعام أتته بطعام يخلو من شحم الخنزير ولحم الخنزير. سر أعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وفضحهم، فذهب إليهم وقال يا أبناء القردة والخنازير، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الخاسئ المطرود الملعون، خسأه يخسأه فانخسأ، فالخسأ والخسوء الطرد، الطرد والإبعاد. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، إذا مسخ صورتهم وأبعدهم من رحمته وطردهم. وإذ تأذن ربك، تأذن بعد ذلك ربنا تأذن أذن، لكن السؤال هل الكل أصبح كردة؟ هل هناك ناجي؟ هل الكل هالك؟ ماذا حدث لما عتوا عما نهوا عنه واصبحوا قردة خاسئين؟ ربنا تبارك وتعالى انجى الذين نهونا عن السوء. وهكذا في كل زمان ينجي ربنا تبارك وتعالى الناهين عن السوء، الامرين والمعروف والناهين عن المنكر. 50 من الملايين مقيمين و8 مهاجرين على اكثر تقدير في دولة امريكا الموجودون كم والمهاجرون كم في لبنان في اي بلد، لكن في اسرائيل الموجودون كله بالنسبة ليهود العالم. فلا وطن لهم، هم مشتت منذ 40 عاما كانوا يحرقون احياء في الاسران. ها هي مهلة، مهلة يعطيها ربنا لهم 40 سنة 50 60، فإن استمروا على غيهم وظلمهم وفجورهم ماذا يحدث؟ يسلط ربنا تبارك وتعالى عليهم مجرى خطبا يسومهم سوء العذاب. لكنها أجيال، لا يستمر العذاب في الأجيال، وإنما لابد أن تعطى فرصة للأجيال الصغيرة. العذاب نزل بالمكلفين بكبار السن، الأطفال، الرضع، كيف ينزل بهم العذاب؟ ماذا فعل؟ تعطى فرصة للأطفال والشباب حتى يشبوا حتى يكبروا، وتعطى لهم الفرصة. فإن استمروا على ما استمر عليه أسلافهم وأجدادهم سلط الله عليهم جبارا من جبابرة الأرض، إلى أن يأتي الموعد الأخير حيث يسلط ربنا تبارك وتعالى الصالحين من أمة محمد على اليهود فيقتلونهم قتل عاد وثمودا. فقد أوجب الله تبارك وتعالى على نفسه أن يسلط على العصاة من بني إسرائيل من يعذبهم، بل يسومهم سوء العذاب إلى أن تقوم الساعة. وما نراه الآن من أمان لهم وانتصار لهم من الدول الكبرى ما هو إلا استدراج. فإنك إن رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. حتى إن بعض الناس قال إنه فرح بهجرة اليهود إلى فلسطين ويتمنى أن يجمع يهود الدنيا جميعهم في إسرائيل. ولما ذلك؟ حتى يسهل إحصاءهم وحتى يسهل إحصاؤهم وحتى يسهل قتلهم. حيث بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه سيأتي الزمان الذي ينادي الحجر، الحجر ينطق وينادي يا مسلم تعال ورائي يهودي تعال فاقتل. وربنا على كل شيء قدير. الحجر قد يكون أجهزة، أجهزة قد مع التطور، وقد يكون الحجر فعلا، فقد يكون الكلام على حقيقة، وقد يكون الكلام مجاز عن شدة القتل، عن انكشافهم، عن فضحهم. ربما يمسخهم الله ويغير ألوانهم، ربما يفعل فيهم ما يشاء. ألم يصبح القوم فإذا بهم كرباء وخنازير؟ ألم يصبحوا كذلك؟ ألم يصبحوا كذلك؟ هل يمكن أن يتكرر ذاك وإذا بدولة إسرائيل دولة من القربة وتصبح محمية ولا بلاها السياح؟ يقدر ربنا أم لا؟ يقدر ربنا. وقد فعل فيهم لقد مسخهم كرة وخنازير، هم لا ينكرون ذلك، هم لا ينكرون ذلك. ونحن لا نسب أحدا وإنما نحكي عما حكاه الله. هم لا ينكرون ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إليهم وفضحهم وقال أنبئكم وأنبأهم بذلك. يقول الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حكم ربنا عليهم بأمرين: ألا تكون لهم دولة، حتى لا تكون لهم شوكة، لأنهم لو أصبحت لهم شوكة لعاثوا في الأرض فسادا ولا أهلكوا الحرب يوم نفسه، لأنهم يعتقدون في أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن دماء الناس لهم حلال وأموال الناس لهم حلال، وأن كل ما من بشر على الأرض ما هم إلا خدم لهم في الدنيا ووقود للنار في الآخرة. تلك عقيدتهم، تلك عقيدتهم. فلو كانت لهم شوكة أو دولة لعاثوا في الأرض فسادا ولا أهلكوا الحرث والنسل. من هنا حكم ربنا عليهم بالتقطيع. ذاك الأمر الأول، أن يقطعهم فرق وطوائف في كل دولة طائفة لا دولة لهم. والأمر الثاني أن يسلط عليهم كل فترة من يسومهم سوء العذاب. وجاء ذلك في سورة وإن عدتم أهن، وإن عدتم أهن، وهكذا. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون الذين يتمسكون بالكتاب. من هؤلاء؟ وهل في اليهود اليوم صالحون؟ أبدا أبدا، والله ما فيهم إلا كافر أو ثابت. وأما الصالحون الذي يحكي عنهم القرآن هم الذين تمسكوا بالتوراة في عصر موسى ولم يبدلوها من بعد موسى، وما هو من قبل نسخ شريعة موسى، إذ ببعث عيسى، ببعثة عيسى بن مريم، إذ بنزول الإنجيل انتهت التوراة ونسخ شرع موسى. فمن بقي على دين اليهودية بعد مجيء عيسى كافر، كافر. وإذ لابد له أن يؤمن بعيسى. ولذا كفرهم ربنا تبارك وتعالى ولعنهم حين قالوا لمريم لقد جئت شيئا فريا. كلمهم عيسى، كلمهم وهو في النعم، فلم يؤمنوا به. عتوب اليهود لم يرد. القرآن مليء بقصة اليهود، لا تكاد تخلو سورة القرآن من قصة عن اليهود، لا تكاد. يحذرنا ربنا من هؤلاء: أبالسة الإنس، شياطين الإنس في كل زمان ومكان. الصالحون منهم هم الذين كانوا يعبدون بالمعروف وينهون عن المنكر في عهد موسى، هم الذين تمسكوا بالتوراة في عصر موسى، هم الذين لم يحرفوا التوراة من بعد موسى، هم الذين ردوا على الإيمان بالتوراة، أو آمنوا بعيسى حين نبعثه، أو ماتوا قبل بعثة عيسى ونسخ شريعة التوراة. وهم أيضا الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا بعيسى، إن كانوا فهم الصالحون. ولكن بعد إيمانهم بعيسى لم يصبحوا يهودا، وبعد إيمانهم بمحمد في عصر محمد عليه الصلاة والسلام لم يصبحوا يهودا، لم أصبحوا مسلمون. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، انحطوا عن درجة الصلاح، المنحطون عن الصلاح والتقوى. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، أسفل أدنى انحطوا عن الصلاح، ومنهم دون ذلك. وبلوناهم امتحناهم بلاء يبلوه وابتلاه، امتحنه واختبره. وبلوناهم امتحناهم بالحسنات والسيئات، تارة تارة، غنى ورخاء وأمان وخير كما يحدث لهم الآن، وتارة بالسيئات، بالتعذيب، بالإجلاء، بالإجلاء، بالتقتيل، بالتشريد، بالحرق في الأطفال كما فعل بهم ذلك النادي، بالحرق في الأطفال أحياء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يرجعون عن غيهم وعن كفرهم وجحودهم. فهل رجعوا؟ هل رجعوا؟ يقول الله تبارك وتعالى عنهم: فخلف من بعدهم خلف. الخلف قرن يأتي بعد القرن، لكن الخلف بسكون اللام من يخلف في الشر، والخلف بفتح اللام من يخلف في الخير. ربنا يقول: فخلف من بعدهم، من بعد هؤلاء الذين قطعوا في الأمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك خلف. يعظم فكل ما هو يهود على وجه الارض الان. ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خمس فيهم الكلام فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى عرض العرب متاع الدنيا والعرض بسكون الراء عروض التجارة كل ما هو مال سوى النقود العرب متاع الدنيا يأخذون عرض هذا الأدنى الأدنى من الذنوب الخير الأدنى من الدناءة والدنيا قرونة لنهايتها السريعة ودنيئة بالنسبة للنعيم الآخر يأخذون عرض هذا الأدنى الرشوة والفسق والفجور جميع نوادي القمار في العالم من اختراعهم جميع أفلام الدعارة من اختراعهم جميع نوادي الليل والفسق والفجور في جميع دول العالم في أمريكا وغيرها كل مناطق الفساد والإفساد ملك لهم أو من اختراعهم أو هم مشاركون فيها أو مسيطرون عليها فخلفا بعدهم خلف يأخذون ورق الكتاب طورا في أيديهم ورق يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يرتحلون المعاصي ويسرقون ويرتشون ويغيرون التوراة ويغيرون أحكام التوراة ويدعون أن الله يغفر لهم كل أفعالهم أولاده أحبابه حتى الأرض لو له ابن مهما نال من التجليل من الحب يوم يفسد ابنك او يتلف اساس المنزل مثلا تتركه ان تعاقبه لكن لا عقل لهم افتراء على الله الكذب على الله يفعلون ما يفعلون ويقولون سيغفر لم وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه الذي يتحدث عن المغفره هو التائب هو النادم اما ان تفعل الذنب وتدعي انه مغفور لك وأنت تصر على ارتكاب نفس الذنب مرة أخرى ولذا يقول وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه بمعنى أنهم يرتكبون المعاصي ويقولون يغفر لنا وهم يصرون على ارتكاب نفس المعاصي لو حدثت في التالي واللحظة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أفلا تعقلون قرأت أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق كما أخذ علينا وأخذ على جميع الأمم ألا نكسى في الله لومة لائم وأن نقول الحق ولو كان مرا تلك مواثيق أخذت على جميع الأمم أيها الأخ المسلم علامة ضياع الأمم وعلامة هلاك الأمم أمران من النظر إلى التاريخ الماضي من خبرة الإنسان أمران هما علامتان على هلاك الأمم الأمر الأول المجاهرة بالمعصوم المجاهرة بالمقصود الامر الثاني انكفاف الصالحين عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فاذا رايت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد امتنع واذا رايت الفسق قد انتشر جهرا فاعلم ان تلك علامه على هلاك الامه التي يحدث فيها هذه العلامة وإذا نظرنا إلى أمتنا لوجدنا علامة واضحة ظاهرة وهي العصيان المجاهر به أي لا يعصي العاصي سرا بل يعصي العاصي جهرا وكلكم يشاهد وكلكم يرى وكلكم يسمع المعاصي ترتكب جهارا مثلا دون حياء تلك علامة على هلاك الأمم تلك علامة أما العلامة الأخرى ف فهي ولله الحمد لم تحدث بعد، إذ لا زالت المنابر عامرة والمساجد حافلة بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فإن استمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك كثر الفسق وكثر الفجور نجا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، نجوا في الدنيا من الإلهي ونجوا في الآخرة من العذاب. فقد صدحت الآيات، بني إسرائيل الذين حرفوا التوراة، الذين خلفوا قوم موسى بشر خلف، بين صفاته ولفت النظر إلى طبيعتهم، وخلاصة الكلام ينحصر في أمور أساسية. أولا، هم متعنتون، هم قتلة الأنبياء، هم متشددون، هم طلاب دنيا محبون لها راكنون إليها مستمتعون بلذاتها، يحبون المال حب الدم، المال إلههم والدنيا معبودهم، لا ينصعون إلى الحق إلا بالقهر، لا ينصعون إلى الحق إلا بالقهر. حتى من كان منهم في زمن الرسالة والنبوة، في زمن موسى كليم الله رسول الله، في زمن قالوا لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، في زمن رفضوا التوراة، رفضوا أن تكون في قلوبهم بعدما عرض ذلك عليهم وقالوا لا نقرأها، يقرؤوها ولا تكون في القلوب حتى تأثر بها الأحبار، فيرغمون ما يشاءون ويكتبون ما يشاءون ويحرفون الكلم عن مواضعه. فإذا جاءهم صاحب الحق أخذوا الكتاب وحكموا له بما فيه، وإذا جاءهم صاحب الباطل أخذوا الرسالة وأخذوا كتابهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. كل ذلك يدعو للتأمل، ما لنا وما لبني إسرائيل؟ أمة وانتهت، كقوم عاد، كقوم ثمود، كقوم نوح، قصص عبر وانتهى، وذكرهم في القرآن قليل للعبر، وللعبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أما هؤلاء فالقرآن عامر بأخبارهم، والصور لا تخلو من قصصهم، حتى القصة التي ذكرت في موضع إذا بها تذكر في موضع آخر بصياغة أخرى، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وإذ قيل لهم ادخلوا مثل القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. تكرر القصص في أكثر من موضع بأكثر من أسلوب، وكأن التحرير مراد حتى يعي المسلمين عدوهم ويعرفوا صفات العدو فيكونوا على حذر منه. ربنا ينبئ نبيه صلى الله عليه وسلم بأسرارهم وبما كتموه وبما كتموه من أحوال أسلافهم. من الذي أنبأه بأن الله متخاوم قردة الخنازير وقد أخفوا ذلك؟ عرفوه كما عرفوا أبناءهم وحسدوه وأنكروه، بل كانوا منتظرين له، وإذا وقع بينهم وبين العرب مشاكل استفتحوا عليهم وقالوا نحن ننتظر النبي اخر الزمان سيقتلكم ويبعث بالسيف وينصرنا عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كفروا به. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عنهم موافيا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان يطمع في ايمانهم. بل توقع محمد صلى الله عليه وسلم توقع ان اول من يؤمن به وبرسالته اهل الكتاب. من اولى بالايمان؟ المعترف بوجود الله ام الساجد للصنم؟ من اولى بالايمان؟ المعترف برساله الانبياء ام المنكر من بعث اصلا؟ الاولى بالايمان اهل الكتاب، يقرون بوجود الله ويقرون بالبعث ويقرون ببعثه الرسل، فهم اولى الناس بالايمان. من هنا كان طمع النبي صلى الله عليه وسلم في ايمان اليهود، حيث لم يكن في جزيره العرب من اهل الكتاب الا اليهود، اما النصارى فكانوا في نجران وفي جنوب الجزيره وقبله. لذا كان عتاب الله لهم لا تكونوا اول كافر به، لا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا واياه ترهبون. لكنهم جحدوا وكفروا ومكروا ونقضوا العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبئهم الله تبارك وتعالى باسرارهم وبصفاتهم وبطبيعتهم. فخلف من بعدهم خلف، والكلام عن ذرية قوم لوط الذين كانوا نجم الصالحون منهم دون ذلك. الموجودون في عصره صلى الله عليه وسلم اطلق عليهم كلمة خلف بإسكان اللام، وهو من يخلف غيره بالشر، والخلف بفتح اللام من يخلف غيره في الخير، كقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، التوراة بين أيديهم، التوراة بين أيديهم، ومع ذلك يأخذون عرض هذا الأدنى والعرض كل متاع الدنيا الزائد، ويقولون سيغفر لنا. إذا هم مرتكبون للمعاصي عن علم وعن عمد، زاعمين أنهم مغفور لهم، كما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام عبادتهم بالعجل، فيرتكبون الكبائر والمعاصي ويأكلون أموال الناس، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي لا يؤاخذهم الله عن دماء وأموال غير اليهود، وكأن الله قد أباح لهم أموال غيرهم ودماء غيرهم وأرض غيرهم، يسلبون وينهبون ويقتلون ويفعلون ما يشاءون، كل ذلك مباح لهم. يقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. إذا فتوبتهم توبة الكذابين، لأن التائب حقا هو الذي يقع في المعصية عن غير عمد، عن غير عمد، تزل قدمه، ينسى، يتبع هواه لحظة ثم يفيق، فيتوب ويندم ويعزم على عدم العمد ولا يعود تلك توبة الصادقة. أما توبة الكاذب فهو المجترئ على الله الذي يقع في الذنب عامدا ويقول ثم أستغفر، أفعل ثم أستغفر، ثم يفعل ويقول أفعل ثم أستغفر، مفتريا على الله الكذب مجترئا عليه. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. إذا فهم غير تائبين، مرتكبون للكبائر وللمعاصي عمدا، مدعين على الله المغفرة، زاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم أبناء الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وداوقوا ما فيه. أي أن هذا القول من أين أتوا به سيغفر لنا؟ هل أخذوا عند الله عهدا؟ كيف يزعمون ذلك؟ ألم يأخذ ربنا عليهم الميثاق في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الحق وأن يحكموا بالعدل وأن لا يأخذوا بالشهادة؟ أخذ عليهم الميثاق في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الحق وها هم يقولون على الله الباطل بقولهم سيغفر لنا. ودرسوا ما فيه درسوا علموا وذاكروا وفهموا درسوا ما فيه ودارسوا ما فيه تدارس بعضهم ودرس بعضهم لبعض تدارسوا قراءة ودرسوا نحو معنى آخر درس اهتم وحفظ وذاكر وعلم وتعلم ودرس نحو درست الريح الأسد نحت ودرسوا ما فيه أي نحو ما فيه من أوامر ونواهي ومعاني بدلوا الكلام وحرفوا الكلم وحولوه عن المعاني التي قصدها الله تبارك وتعالى عمدا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين. إذا كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول أن منهم البعض منهم هؤلاء الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى وأنكر عليهم افتراءهم عليه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أفلا تعقلون قراءة والذين يمسكون بالكتاب. إذا ففي التوراة ما في القرآن من أسس ومن مواثيق لا نقول على الله إلا الحق لا نفتري على الله الكذب قل الحق ولو كان مرا الحق أولى أن يتبع الحق أحق أن يتبع. وعلمنا من القرآن كما علم من التوراة أن الدار الآخرة عند الله خير من الدنيا وما فيها لكنها مكذوبة لمن اتقى الشرك واتقى المعاصي واتقى الغضب. والدار الآخرة خير للذين يتقون كما هي في القرآن هي أيضا في التوراة. وعلم أفلا يعقلون أفلا يعقلون ذلك فيرتبعون أفلا تعقلون على لغة الخطاب أفلا تعقلون يا بني إسرائيل. والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب قراءات يمسكون قراءة أولى لأنها تفيد استمرار التمسك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا مضيع أجر المصلحين أهي من ضمن ما جاء في التوراة نعم وهي من ضمن ما جاء في القرآن وجميع الكتب ولكن إن كان المخلوق أن هناك منهم من تمسك فهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وآخرين من اليهود الذين عرفوا الحق فاتبعوه. والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به مسك ومسك وأمسك واستمسك وتمسك بمعنى الصبر على الشيء والحفاظ عليه والالتزام به. الذين يمسكون بالكتاب يتمسكون بما جاء في التوراة من أحكام ومن أوامر لم يحرفوها واتبعوا الحق وعلموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأقروا بها وأقاموا الصلاة. والدين ليس صلاة فقط توحيد وصلاة وزكاة وحج وصيام لكل الأمم وجاء ذلك في القرآن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وإبراهيم حين قيل له وأذن في الناس بالحج لكن الله اقتصر على ذكر الصلاة وخصها بالذكر لأهميتها. إن الصلاة صلاة العبد بربه والحبل المنبوذ إلى الله بغيرها تنقطع الصلاة ولا يرفع العمل ولا يصعب. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. أهم أركان الدين الصلاة من أقامها أقام الدين ولو تركها ترك الدين. وأقام الصلاة خصها بالذكر لأهميتها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم قياس الكلام إن لا ننظر أجرهم، لكنه عدل عن ذلك قائلا إن لا ننظر أجر المصلحين، أي المصلحين منهم. وهل من المتمسكين بالكتاب والمقيمين للصلاة مصلح وغير مصلح؟ ذاك القول قول المرجوح والأرجح أنه غائب المظهر محل المضمر، المضمر أي الضمير العائد على المذكور الأول، وهو والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ما شأنهم إنا لا نضيع أجرهم، ضمير إنا لا نضيع أجر المصلحين مظهر ليس ضميرا، مخالف للكلام الأول الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. القصد من ذلك أن تعلم أن من تمسك بكتاب الله وأقام الصلاة هو المصلح إلى غيره، وما سواه مفسد بدليل قوله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإن أردت أن تعلم عن الرجل أمصلح هو أم لا، انظر إليه، المقيم هو للصلاة، المتمسك هو بكتاب الله هو مصلح، وإن كان غير عالم يتعلم يتعلم علوم الدنيا، وإن كان غير كفء يرزقه الله الكفاءة، يلهمه الصواب، ينور له طريقة الدين الكفاءة. وهكذا كان اختيار الخلفاء الراشدين من ولاء معيار الاختيار الصلاح، الصلاح يأتي بالكفاءة، والكفاءة لا تأتي بالصلاح، بل قد تأتي الكفاءة بدون الصلاح، قد يستغل كفاءته وعلمه في الفساد والفساد وأخذ الرشا والتحايل على القلب. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، إذا فهم المصلحون المتمسكون بالكتاب المقيمون للصلاة هم أهل الصلاح والإصلاح، أما غيرهم فهم المفسدون في الأرض لقوله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين.